قوله في الغرض المنقول عن محله. احنا في الاخرين احنا مده يا ريت والله الغرض المنقول عن محله هنبدا فيها. اه طب ناخد دي ونقف عند باب الامر ويبقى ايه كفايه كده النهارده. ماشي صفحه 22 يلا صح. خد يا محمود هنا افتح الدولاب هنا انت عارف مكان النسخه الثانيه يا علي. ورا الخنجر ده هتلاقي النسخه الخضراء دي محمود يقرا منها. استمع نفس اللون ده الخضراء دي ايوه خد تابع منها دي. طلع له الموضع على الصف خلاقي طبع غير ها شوف 22 هنا في الحاشيه عاوزين يبقى نسجل يا شيخ احمد في اخر لو ربنا رتب لنا وقدر ان احنا نختم هذا الكتاب بلوغ المرام يعني عايزين في الاخر طبعا مش كل الاحاديث علقنا عليها عاوزين تقوم وده تعمله من الان بحيث يبقى تراكمي فما ياخدش منك مجهود تجنب انت مدون كل حاجه صح؟ ما فاتكش حاجه لا تدون يعني انت من اول الكتاب الى الان ما فاتكش ولا حاجه. قبل ما اقول لاحمد على اللي انا عايزه منه اللي فاته حاجه يحصرها علشان لو في في الختم لقينا الافوات يسيره نعمل مجلس لاستدراك الافوات عشان يتم لكم سماع الكتاب. ماشي؟ فكل واحد يضبط ايه اللي فاته. الشيخ احمد الاحاديث اللي علقنا عليها تستخرجها في كراسه وتكتب ما كتبناه عليها من تعليقات في كراسه لان احنا في تعليقات كتير فيها فوائد اصوليه صح؟ صح غالبا ندون كل شيء هو مدون على هامش نسخته بس انا عاوز استخرجها في كراسه مستقله ويبقى بعد كده كل اسبوع بحاله يعني كل اسبوع يبقى في حديث او حديثين او تعليق او تعليقين وعليه نشوف هنعمل ايه. تفضل يا مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. قال الشارح رحمه الله وكذا الأبيات الأول قال الله من الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا بإذن الله وعلم الدرجة أمين. قال ثم المجاز ما به تجوز باللفظ عن موضوعه تجوز بنقص أو زيادة أو نقل أو استعارة كنقص أهلي وهو المراد في سؤال القرية كما أتى بالذكر دون ملية وكالزياد الكافي في كمثله والغائط المنقول عن محله رابعها كقوله تعالى يريد أن ينقض يعني مال. قال والغائط المنقول عن محله هذا إشارة إلى المجاز بالنقل فقوله والغائط إلى آخره أي وكالغائط الخارج من الإنسان من الفضلة المخصوصة المنقول عن محله. بيقول الشيخ رحمه الله تعالى والغائط المنقول عن محله يقول هذا إشارة في هنا وقفة يسيرة علشان تبقوا منتبهين ليها مش عارف انا نبهتكم اليها قبلا ولا لا هو عدم التسامح في التعبير باشاره. احيانا بعض المؤلفين خاصه الغلطه دي تلاقيها في كتابات مين؟ كتابات المعاصرين يجي يكون ذكر شيء بالنص خليك معايا يا شيخ مصطفى يكون ذكر شيء بالنص من شويه نص عليه نصا ويجي بعدها يقول ايه؟ يكرر الكلام عن نفس الشيء يقول وقد اشرنا الى هذا من قبل. ده غلط. فاهم الصوره؟ انا جيت اتكلمت قلت بلوغ المرام في احاديث الاحكام من تاليف الحافظ ابن حجر. بعد صفحتين قلت واما كتاب بلوغ المرام فقد اشرنا الى مؤلفه من آنفة. ده غلط. تعبير ده غلط. ذكرنا احسنت لان ذكرنا في المسابقه وده اللي حصل انما اشارنا دي في الالتزام لما بتشير لشيء يعني بتشير الى معنى مستفاد من الكلام ولم ينص عليه نصا. لما تيجي تقول اشرنا انت تستعمل كلمة اشرنا لو انت بتعبر عن معنى مستفاد من كلام سابق انت لم تنص عليه نصا. حتى في الصحافة بتراعم ولك اشار فلان. لا الصحافة مش مشكلة فيما ذكر لكن يأتي الكلام ده في كتب مقررة في الجامعة الازهرية ويكتبها الناس في اعضاء اللجنة العلمية لتنقية الاساتذة زي بعيد. بس هو خطأ شائع. نبه على ده السيد الشريف على فكرة السيد الشريف البرجاني في حواشي الشمسية. لكن على كل حال ده فاهم يا احمد المعنى. طب سجلك ليه؟ اصلا انا مرة اقول يعني لغة الاشارة الاشارة بتستعمل في غير المعاني المطابقية. لما اجي انا اذكر معنى او اقرر معلومة ده في اللغة ولا في المنطق؟ في اللغة والمنطق فما باجي اقول ذكرنا يبقى انا بتكلم على شيء تم ذكره يبقى دلالة مطابقة. لما اجي على شيء مستفاد التزاما انا بقول اشير انا اشير الى هذا. لما في اللغة كده هي ما تعبر عنه بالإشارة هو أنت اللي بتذكره وتنص عليه نصا تقول أشار أشير يعني سيدنا لما نقول أشرت إلى الشيخ طارق ده التزام على فكرة لأن أنت بإشارتك دي بتعينه. التعيين جاي منين؟ مستفاد من الإشارة من المشاورة دي. إنما ده معنى في الذهن إنما أشارنا خدت بالك فأنت لما تستعمل أشارنا تستعملها بس في المعاني المستفادة بالالتزام. لكن المعنى تكون انت نصيت عليه نصا وتقول وقد اشرنا ده يبقى مفيش دقة. عندي هذا الموضوع. عشان كده في الفقه جلنا في تعيين الامام بطرف الايد ايه علاقة ده بالامام يوم ده بالاشارة باليد دي حاجة ودي حاجة. احنا بنتكلم على تعبير يعني صياغي في غلطة شائعة فأنا بنبه عليها. الشيخ هنا بيقول الشيخ هنا دقيق فقال ايه ما قالش وقد وفي هذا ذكر للمجاز بالنقل لانه ما نصش في الكلام على المجاز بالنقل ده المجاز بالنقل مستفاد من المثال ها مستفاد يعني من مقتضى المثال يا إشارة مش مطابقة. ماشي يا مشايخ فاهم يا محمود لو مش فاهم حاجه قول لي. تعبير الاشاره يقتضي المطابقه يقتضي الالتزام. فبيقول هذا اشاره الى المجاز بالنقل نوع من انواع المجاز اللي احنا شرحناهم. فقوله والغائط الى اخره واحنا قلنا ان الى اخره ده نحت ها والنحت ده يجب ان يقرأ على اصله مش على اختصاره. يعني ما حدش يقول الاخ لازم ايه الى اخره الا في موضع واحد اللي هو الحاء بتاعت المحدثين وفيها وجهين ينفع تقول حاء وينفع تنطقها على تحويل تحويل. فقوله والغائط الى اخره اي وكالغائط الخارج من الانسان اعزكم الله من الفضلات المخصوصة المنقول أو المنقول عن محله فإنه نقل إليه عن معناه الحقيقي وهو المعنى الحقيقي يعني المكان المطمئن من الأرض. المكان المنخفض من الأرض هو ده في اللغة اللي اسمه غائط ده الحقيقة. فنقل إلى الخارج النجس من باب إطلاق المحل على الحال من باب إطلاق الظرف على المظروف. أتخذ نفسه ولا جاب كلمة الغيط والغوطة ايوه عول اللي لنا غوطة دمشق مش كده عشان منخفضة مش انت قلت كده عشان طاهر قال عندنا اسم الغيط الغيط يلا يا الشيخ. حتى قلنا الفطير يومها. ايه؟ حتى قلنا الفطير يومها وحاجات كده يعني. فطير؟ اه الشيخ طلع لي اجيب لكم فطير مش قادر. ما هو خلاص بقول لك يا راعي احترف برشلونه خلاص يا عم. انت يا مولانا مشغول يا مولانا. انا موجود اهو يا اخويا. ومظاهر تنادي يعني سيبك من المسالمه والكلام ده. بلغ ام طاهر تحياتنا. واحنا وانا لمنتظرون. ماشي يا مولانا. والثلاجه موجوده فانقطع على الكتب. الثلاجه؟ ايه؟ بس الفطير هيجي حاف كده؟ هو بيجي معاه عسل يا مولانا. مفيش حاجات يعني تطير وحاجات بتطير. مفيش حاجات بتطير. اصل الموضوع ده بيبقى عشان بط ووز وحاجات يعني ما تستاهل بقك. ان شاء الله المره الجايه ربنا يكرمك يا حبيبي. اتفضل. قال فانه نقل اليه عن معناه عن معناه الحقيقي وهو المكان المطمئن من الارض لان الذي يقضي الحاجة يقصد ذلك المكان طلبا للستر. الستر ده مستفاد من الانبطاح ده ولا الصفات. فسموا الفضلة فسموا الفضلة الخارجة من الإنسان باسم المكان الذي يلازم ذلك واشتهر حتى صار لا يتبادر في العرف من اللفظ إلا ذلك المعنى. فبقى حقيقة عرفية وهو حقيقة عرفية مجاز بالنسبة إلى معناه المعروف. فقول من قال إن تسميته مجازا مبني على قول من أنكر الحقيقة العرفية ليس بظاهر. العرفية هنا مولانا مستفادة من عرف اللغة ولا من عرف الاستعمال؟ لا عرف الاستعمال طبعا. طب وعرف إيه يعني؟ يعني إيش اللي بقى الاعتراض ده؟ هقول لك بس كمل. أيوة ظاهر. طب وعرف الاستعمال هنا لا يصح حقيقة لغوية؟ لا المكان المنخفض حقيقة الغائط حقيقة في المكان المنخفض حتى ولو كان مستفاد بالسماع. الحقيقة جعلوا اللفظ بإزاء المعنى فالمكان المنخفض هو الغائط هو الغائط والغائط هو المكان المنخفض بوضع اللغة. قد يكون للكلمات معنى بأصل الوضع ويتناسى ذلك المعنى أو يضعف بسبب طرو الاستعمال وشيوعه الذي يصير لللفظ معنى جديدا مثل ما نحن فيه. فنقوم واخدين اللفظ من انه يدل على المكان المنخفض الى انه يشيع ويذيع ان لما نقول غائط ينطرق للذهن للنجس الخارج تفضل النجسه. فالشيوع والذيوع ده خلى فيه تبادل والتبادل اماره في الحقيقه. طب هو التبادل ده هيخلي المعنى ده حقيقه لغويه؟ لا طبعا لان الحقيقه اللغويه دي بتكون بوضع الواضع وده ما فيهوش واضع ده عرف الاستعمال والشيوع والزيوع هو اللي خلى المعنى ده هو المتبادر. طب ما دام متبادر هيبقى حقيقه ايه؟ لما انت بتقول التبادر اماره الحقيقه هيبقى حقيقه عرفيه، عرفيه يعني ناشئه من العرف والعرف هو تواضع الناس مش تواضع يعني يبقوا متواضعين، تواضع يعني استعمالهم يعني هم يضعوا الشيء تواضع اصلي تواضع الناس واصطلاحهم. فيبقى العرف الحقيقة العرفية مقدمة على الحقيقة اللغوية لأنها هي الألصق بمراد المتكلم. اللحم في اللغة يصدق على السمك والبتاع والميت دي لحم الحيوان يعني. لكن لما صار العرف يجعل اللحم خاصا باللحم الحيواني الماشية بحيث انك لو قلت ائتيني بلحم فاتيتك بسمك لصرت مخالفا لامرك واستحق العقوبة وما اقدرش اتحجج بان اللحم اصلا يا مولانا يصدق على السمك. ده يؤكد ان العرف والاستعمال خصص بقى هنا خصص مش نقل لما خصص معنى اللحم. وهنا يقولون قد يكون للفظ عموم بحسب الوضع خصوص بحسب الاستعمال. صحيح. طب ايه الفرق ما بين الرف والتخصيص، النقليات والتخصيص؟ النقل والتخصيص، النقل انت ممكن تنقله الى معنى اخر، هو انت انما التخصيص انت بتنقله الى معنى اضيق. يعني اللفظ اصلا له متناولات عديده انت بتخليه قاصر على بعض المتناولات زي في اللحم، انما في الغائط ومش الغائط ده نقل، ده مش من مشتملات المكان المنخفض، مش من مطبخاته يعني. فدلوقتي ده حاصل الكلام. فبيقول ايه؟ واشتهر حتى صار لا يتبادر في العرف بالعرف. من اللفظ ممكن ناخد راحه كده 5 دقايق هي علا عشان تعبت شويه. علا جايبه لكم كيك، اعمل لك حاجه تشربها. انا عايز اشرب شاي. ماشي. انا يعني ابتديت اشرب شاي. خد سكر يا طاهر ثابت وماني. علا جايبه لكم كيك.